بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درس جديد في سلسلة دروس بدأناها في رمضان عنوانها المبشرون بالجنة. والهدف من هذه الدروس أن يعلق قلبك بواحد من هؤلاء فتعمل عمله فتلحق برتبته. إن أسعد لحظة في وجودك يوم يقال لك ادخل الجنة. متى سيقال لك هذا الكلام؟ الحديث إن شاء الله نرجو من الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. الحديث عن المبشرين بالجنة لأجل أن نشاهد ماذا فعل هؤلاء القوم حتى بشرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة. سبق بداية حديث عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال ابن الجوزي: ما عرف أحد أبدا في الدنيا أدرك هو وأبوه وابنه وابن ابنه وصاروا صحابة إلا أبو بكر. هو وابنه وابن ابنه وأبوه، أربعة صحابة. هو عبد الله بن عثمان، ويقال لعثمان أبو قحافة. والدته سلمة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم بلقب الصديق لكثرة تصديقه إياه، ومن ألقابه العتيق إذ كان حسن الوجه كريم الخلق. زفت له بشراه بالجنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر ابن الخطاب في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء العشر المبشرون بالجنة. قال عنه ابن كثير: كان صديقاً تقياً جواداً كريماً باذلاً لأمواله في طاعة الله ونصرة رسول الله، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم. الآن بحثت عن سيدنا أبي بكر الصديق، ترى ما الذي جعله بهذه الرتبة؟ سبق بأن هناك ثلاث خصال. الخصلة الأولى سبقت في الدرس الماضي، تصديقه بالله وبرسوله، وهذا معنى الإيمان، وأتماره بأمر الله ورسوله. وفي الدرس الماضي كان الحديث في هذه الخصلة. الآن الخصلة الثانية، سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه تصدق بماله كله في سبيل الله. هذه رتبة لا يستطيعها أي إنسان. الناس مع الصدقة لهم ست مراتب، فأعلاها رتبة الأنبياء والصديقين يتصدقون بمالهم كله. بس أنا ما بقدر ساوي هيك. هو مو مطلوب منك تساوي هيك، بس اعلم بأن هناك أناس يفعلون هذا الأمر. أنا اجتمعت في عمري برجل تاجر كبير هيك بيعمل. بس ما كل الناس تسمح نفس كل شيء كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه إلى الصدقة، فسيدنا أبو بكر قال اليوم، سيدنا عمر قال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. هذا أبو بكر عم بتنافس أنا وياه، ولا مرة يعني سبقته، والله اليوم لأسبقك يا أبو بكر. راح سيدنا عمر جاب مصاري، وراح أبو بكر جاب مصاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، قال يا أبا بكر ما جئت به؟ قال جئت بشطر مالي، نص مصاري. النص شغلة كثير كبيرة، كبيرة كثير. يعني هلأ أنت بيتك حقه 600 مليون، سيارتك حقه 30 مليون، محلك حقه 400 مليون، صاروا مليار شي 30 مليون، وعندك بضائع كمان شي 20 مليون، صار مليار و50 مليون. نص مالك يعني 500 528 هيك وتكة واحدة يعني. وإنه طولوا لي بالكم كل جمعة أخذوا لكم 5 مليون، لا لا هي 500 مليون. سيدنا عمر بن الخطاب أبو بكر جايب مصاري كمان ما جئت به، بيقول له لسيدنا عمر قال ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لهم شطر مالي. قالوا أنت يا أبو بكر بماذا جئت؟ قال يا رسول الله جئت بمالي كله. قال ما تركت لأهلي؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يقول سيدنا عمر فعلمت أني لا أستطيع أن أسابق أبا بكر. شو هل أبو بكر هذا؟ هلا الحقيقة يا إخوان ما كل الناس يستطيعون، ولا مطلوب منك إذا ما وصلت لحالة من اليقين بالله عالية أنك تصدق بكل مالك. منخاف على إيمانك. إن إذا واحد ما عنده يقين وراح جاب كل مصاري ويقعد ما تركز معه الشغلة من أول يوم ثاني يوم لك شو هاد؟ لك هدول مشايخ ضحكوا علينا خلصوني مصاري ليك ما إجاني بدالا منه. إذا ما عندك حالة إيمانية عالية كثير كثير كثير يقين يعني لا تفعل، يخشى عليك. هو ما مطلوب منك يعني، ليس مفروضا عليك أن تفعل، بس اعلموا بأن أبا بكر فعل، اعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاله، يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مال بس كله يتصدق به. زمانات النبي صلى الله عليه وسلم وادي من الإبل، يشوف واحد من الأعراب يقول لمن هذا الوادي؟ بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أعجبك؟ قال نعم. قال هو لك. شو وادي من الإبل؟ الجمل حقه 10 مليون. الوادي من الإبل إذا شي 100 جمل مليار، يعني ببساطة إلك دون مليار. شو هم؟ ما كل الناس يستطيعون، بس هذه رتبة الأنبياء ورتبة الصديقين. أنا اجتمعت بتاجر دمشقي توفاه الله تعالى بتصدق بماله كله. قلت له كله كله؟ قال لي كله. قلت له كيف يعني؟ شو كله يعني أنت بتتصدق؟ بيشتغل هو بسوق الخجل وبيدخله أكثر مني ومنك يعني. قال لي أنا أهل بيتي شو بدهم؟ ببعث بشتري لهم الأغراض، وقبل ما أروح على البيت لازم ما يكون في شيء بالدرج. الله أكرمه بحال إنه هو بالرؤية بالمنام بيشوف رجل عمره ما شايفه، وإنه هاد محتاج مثلاً، هاي القصة من 20 سنة، إنه هاد محتاج ل500 ألف. قال لي تاني يوم الصبح بيجي هو نفسه، اللي هو بيكون متحرج يعني شو بده يفتح معي السيرة، بقوم أنا بفتح له الطريق يعني. مثلاً بيقول لي والله بده مضطر وعنده مشكلة و500 ألف. قال لي والله يا دكتور بفتح الدرج بلاقي 500 ألف في الدرج. يا أخوان الكون كله كلها الذي يحمله رب العالمين. وعك تفكر أنت عم تفعل شيئا، شايف هاي إيدي؟ هلأ إذا بيطلع أمر إلهي ما بتتحرك. مين ما بدك تكون كون؟ إذا بيطلع أمر إلهي هلأ فلان ما بيقوم من أرضه، ما بتقوم. الكون كله رب العالمين الفعال فيه. مين أنا ومن أنت؟ بس الأنبياء الصديقون عندهم حالة من اليقين بهذا الأمر، لذلك هو ما عنده مشكلة المليار يكونوا بجيبته لما يكونوا بجيبتك. أصلا هو بيعرف بأنه الفعال والمالك والرزاق مو المال اللي بجيبتك ولا اللي بجيبتي، وإنما هو الله عز وجل. أبو بكر الصديق تصدق بماله كله. شو معنى تصدق بماله كله؟ يعني باع كل ما يملك لله تعالى. هلا الله عز وجل مو قال إن الله اشترى، إيه أنت بتبيع الله بيقول ترى أنا بشتري. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، مو بس مالك، نفسك كلها لله تعالى. مرات واحد بيقول أنا يعني بيجي هيك بالجمعة بيجي ساعة على درس، شو بدنا فيك أنت ساعة؟ أنت كلك بدك تكون لله، كلك. شايف إذا أنت عم توصل لجاه وعم تفكر انه مشانك مشان تتصدر هيك على الكنباية الصدرانية بالمكتب عندك، انت جاهك مشان تكون خادم لدين الله، واذا ما بتكون هيك تكون كتير مقصر. شايف المال الذي بين يديك؟ هذا ما تفكر مشانك انت يعني تروح تحتار وين بدك تصرفهم، هذا المال مشان تكون خادم فيه لعباد الله. شايف القوة التي أعطاك الله إياها وعك تفكر مشان أنك تفرجين عضلات صدرك وعضلات بطنك وأنه ما شاء الله كله يقول لنا شيء مرتب، أنت قوتك مشان تخدم فيها دين الله عز وجل، لأنه الله اشترى. إذا بتحب تبيع بيع، ما بدك تبيع خليهم، خلي بضاعتك معك، بس اعلم بأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وحري بالمؤمن ألا يجعل لنفسه ثمنا إلا ثمن يملكه الله تعالى. اوعك تجعل حقك صفرة أكل. تسمعوا مرات في واحد بيقول لك شايفه هذا فلان، اعمل له عزيمة مرتبة، شو بدك بيساوي؟ بس ملي له بطنه. شايف هذا فلان كبسه 500,000، شو بدك بيساوي؟ يعني قديش حقه 500,000؟ والأولاني حقه يعني طنجرة حفاتي، والثالث حقه جوال، والرابع حقه مليون لرسول. بس المسلم إنسان لا يملك ثمنه إلا ربه، لذلك ما حدا بيقدر يشتري إلا واحد اشتراه وقد باع. أبو بكر الصديق أيها الإخوة والله أعلم، واحد من سبب بشارته بالجنة أنه تصدق بماله كله. قال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أكثر المفسرين أن هذه الآيات في سيدنا أبي بكر الصديق، الله وعده بأنه سيرضيه ولسوف يرضى. أما الخصلة الثالثة والأخيرة، ليش سيدنا أبو بكر من أهل الجنة؟ واحد، لتصديقه المطلق بالله وأتماره بأمره وأمر رسوله. اثنين، لبذله ماله في سبيل الله. هلأ إذا أنت ما بدك تبذل مالك كله، نصه، مو نصه، ربعه، مو ربعه، عشره، مو عشره، لك شوي منه. بدي أحكي لكم شغلة بس هيك يعني للتنبيه. هلأ بهالبلد في ثانويات شرعية، ما هيك؟ هذه الثانويات الشرعية بتطلعنا شباب، أبنائي وأبنائك، بتطلع شباب وتطلع بنات بيدرسوا الشريعة وبيدرسوا القرآن وبيدرسوا الفقه، ويبقى الخير في هذا الأرض. في شي مرة خطر لبالك أنت ترحلك على شي ثانوية شرعية تقول لهم لك والله أنتم يعني عندكم مصاريف، يعني أنا شو لازم أدفع؟ يا سيدي والله، قال لي أحد الأخوة عنده مكتبة اليوم حق الكتاب مرات اللي بيدرسوا فيه 10,000 ليرة، اللي في رجل بيجي لعندي في كل أسبوع، مكتبة هي جنب مجمع الشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله، اللي في رجل بيجي كل أسبوع بيعطي للمكتبة 500 ليرة سوري، بيقول له هاي 500 إذا إجاك شي طالب علم إنه فقير بده يشتري كتاب وإنه ما معه، يعني هاي حطه مع يلي بده يدفعون هو. اللي عم يدفع بالجمعة 500 شو ها؟ أنا تدريش خير الله، بس مفكر إنه أنا شو لازم أعمل لديني، وشو لازم أعمل لسنة نبي، وشو لازم أعمل لقرآني، وطلع معه إنه أنا 500 ورقة منيح والله، وبشوز رب درهمين سبق 100,000 درهم. طيب أنت يا أخ فكرت شي مرة إنه أنا أقولك والله فعلا لازم أعمل لي شي شغل؟ نصيحة يا أخوان، شوفوا لكم شي ثانوية شرعية، كل واحد بيناتكم روح لعند المدير قال له تعال، قال لك يا أخي أنا بياع قمصان، والله حابب هديكم 5 قمصان دون هيك للطلاب. في يعني بيجي طالب أولي يكون طالب ما بيفرح الطالب بقميصه بشد همته، أنا والله يا أستاذ عندي محل شو هدون غذائيات، أي 5 كروت بعت لي 5 هيك بياخذوا هدايا. هدون الأساتذة اللي عم بيدرسوا، المستخدم اللي عم يشتغل، شايف أنا بعمل شيء، هذا بيعمل شيء، هذا بيعمل شيء. هلأ شغلة تانية، دورات القرآن الكريم، أنتوا كلكم يا أخوان تبعتوا أولادكم أخواتكم. أساس دورة القرآن الكريم بيكون في 200 ولد 300 ولد، هي بتكلف لها 5 مليون 10 مليون. طيب أنت بعتت ابنك وابنك قعد 3 أشهر بهالصيفية، شو الأخبار عندك؟ قال والله الله يجزيهم خير، والله ممتازين ممتازين، بس ما عم يشعلوا له المولدة، ابني عم بيشوب. إيه لا تأخذنا، بدنا نوظف له واحد يهوي له لابنك. نحن حنهوي له لابنك، بس أنت شو حتعمل؟ قال الله يجزيكم خير، والله هدول كله لوجه الله عم يشتغلوا، صح؟ وأنت شو بدك تسوي؟ أنت ما بدك تشتغل لوجه الله بس الآخرين يشتغلوا. نصيحة يا أخوان، ما فيها شيء. أنا عندي سيارة أخي، بيجي ما بقدر أنا لا أدفع عليها ليرة ولا أشتغل معكم، بس عندي سيارة، بيجي لعند هالإدارة بقول له أنا عندي سيارة، أي شغلة بدكم إياها أنا بروح بوصل لكم إياها، جيب لكم إياها، يا أخي بجيب لكم هالخمس طلاب. أنا بعمل شغلة، أنت بتعمل شغلة، التالي بتعمل شغلة، الله بيشوفنا عم نخدم دينه. أبو بكر ماله كله في سبيل الله، كله كله كله. وحدثنا عن بعض شيوخ هذه البلدة، تفكروا الإسلام يبقى هيك ببلاش، أنه أنا بجي بحضر درس أو أنا بجي بدرسكم من الصاعد زمان يقوم بصير الدين عامر بالأرض. حدثنا عن بعض شيوخ هذه البلدة اشترى بطعام أولاده أقلاما ليكتب فيها في المدرسة الشرعية. موظف هو رايح بده يشتري أكل لأولاده، راح اشترى أقلام عشان يكتبوا هالأولاد بالمدارس الشرعية. الدين ما بيجي ببلاش، ما تأخذني محلك كلياته 20 متر بتطح فيه كل يوم 10-12 ساعة ومخك دائما شغال بقلب هالمحل، ولا يقوموا هلأ يجوا يعلموا علي ضرائب جديدة، ولا يقوموا هلأ تجي المحافظة، وهلأ بدنا نجيب الضاعة، وهلأ غليت، وهلأ رخصة، وكله يعني قد اللعبة. طيب ودين؟ دين هيك بده يعمر هالأرض، هيك ما حدا بيبذل جهد له. أكيد يا أخوان، واعلموا يا أخوان أن هذا الدين منصور، والدين الله وكيلكم ما عم يستناني. يعني إذا أنا والله ما لي فاضي، أنا خير إن شاء الله، دين الله محمي. قبل شي 3 أشهر أنا وطالع من الدرس بيجي شاب بيقول لي أستاذ، أنا هو من الشام، قال لي أنا بالسويد مقيم صلي فترة، قال لي أنا جاي من السويد لألكم شغلة واحدة، قال لي الإسلام عم ينتشر مثل النار بالهشيم، لا تخافوا عن الإسلام، الإسلام عم ينتشر مثل النار بالهشيم، قال لي بس أنتوا ثبتوا على الدين، ما بدنا منكم شيء، بس أنت خليك ثابت على الدين. الدين يا أخوان الله وكيلك ما عم يستناني، ولا عم يستناك، ولا بده ياني ولا بده ياك، هذا دين الله، الله ناصره. بس لما أنا بحط كتف في خدمة هالدين، أنت بتحط كتف في خدمة هالدين. كان الله يرحمه شيخنا يحكي لنا شغلة، بس والله فعلا يا أخوان المسلم كأنه مع يعني مرت الحياة تراخى انتباهه. هلأ أنت بتروح على مطعم، قبل ما تطلع لازم تقول له لهذا العامل، تقول له قديش الحساب. تروح لعند الحلاق لازم لازم لازم، أكيد يعني هيك العاقل اللي فيه ذرة مخ يعني بيقول له قديش بتأمر، قديش تأمر ولا الحلاق. تشتري جرزة بقدونس قديش تريد أخي؟ طيب كان شيخنا يقول طيب المسلم يا ابني بيجي على الجامع 40 سنة يصلي صبح وظهر ومغرب وعشاء، صبح وظهر بيحضر أول درس وثاني درس وعشر درس وتراويح، ما بيخطر بباله إنه لك أنا ما لازم أفعل شيء للجامعة. لك أخي أنا زلمة بصلح تريات، والله هي تريا مثلا هون في كم لمبة محروقين، وأنا بكهربجي بجيب عندي، ما بفكر إنه والله لازم جيب كم لمبة، والله هالنيونات لازم جيبهم، والله الإذاعة عم تخش أنا بصلح إذاعات، جاري بيصلح إذاعات والله بدي أجي صلحها. لك في حنفية بالموضع نقطة، جيب هالعدة تعال صلح الحنفية. قال هي مسؤولية إمام الجامع وخادم الجامع ومؤذن الجامع. خير إن شاء الله بصير، هو دين الله ما عم يستناني ولا عم يستناك، بس يا أخوان لازم أنا أفكر إنه أنا لازم شو لازم أبذل لهالدين، وأنت لازم تفكر. أبو بكر الله أعلم من المبشرين بالجنة، واحدة من الأمور بذل كله في سبيل الله، كل ماله في سبيل الله. أما آخر خصلة فكان أبو بكر حسن العلاقة بالناس، يحسن إليهم ما استطاع، والأمثلة أكثر من أن تحصى. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم أصبح اليوم صائما؟ من تبع جنازة؟ من أطعم اليوم مسكينا؟ من عاد منكم مريضا؟ فكان المجيب بالإثبات سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. لما تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه خطب خطبته المشهورة: الضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له. ولعل من غريب ما يروى عنه أنه عندما تقلد الخلافة كان يذهب ليلا إلى دار فتتبعه مرة سيدنا عمر، فسأل صاحبة الدار وقد كانت كفيفة عما يفعل هذا الرجل، فقالت: يأتي إلينا يكنس دارنا ويطبخ عشاءنا وينظف قدورنا ويجلب لنا الماء. خليفة المسلمين يفعل ذلك. وتعلمون أن أبا بكر الصديق أعتق أكثر من 10 مماليك في سبيل الله، منهم سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه. لعل سيدنا أبا بكر الصديق استحق البشارة من النبي الكريم بالجنة بهذه الثلاث: إيمان وتصديق مع ائتمار بأمر الله تعالى، بذل ماله في سبيل الله تعالى، أحسن للناس. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.